السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم السراج المنير، وقلنا قد توقفنا في العام السادس وما حدث من مناوشات على حدود مكة عند الحديبية، وأنها أن الكفار يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت محرما ملبيا، وبدأت قريش ترسل الوفود وترسل الرجال يتكلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما طال الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل رجلا من أصحابه إلى مكة ويتكلم مع أهل قريش، فقال لعمر: اذهب أنت يا عمر وتحدث معه. فاعتذر عمر فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي وغلظتي عليها. بقول يا رسول الله أنا لو رحت، طبعا الوضع ملتهب جدا. فعمر بيقول له إيه؟ لا، ده أنا طالع أصلا بمشكلة من عندهم، وهم عارفين كويس جدا اللي أنا إيه شديد عليه، وأنا أهل بيتي وعائلتي وقومي مش موجودين عشان يمنعوني، فأنا لو رحت غالبا هيحصل توترات، واحد هيقول لي كلمة بتاع عمر لن يتحمل، هيحصل ايه المفاضل. فعمر قال له: ولكن يا رسول الله، أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان رضي الله عنه. لأن عثمان قومه ما زالوا فين؟ في قريش، موجودين في مكة، وعثمان كان لي مكانة، كان رجل من رجال الأموال، فهو مشهور جدا وكان محبوب جدا في الجاهلية وفي الإسلام سبحان الله. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى قريش، وقال له: أخبرهم أن لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارة، وادعوهم إلى الإسلام. شوف سبحان الله، لا يغيب عن المسلم أبدا الرسالة. قال له: وادعوهم إلى الإسلام. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إن في مجموعة من الرجال مؤمنين ونساء مؤمنين، بسبب الضعف وبسبب الضغط والخوف مش عارفين يهاجروا من مكة إلى المدينة. حاول تروحي تواسيهم وتدعمهم وبشرهم بالفتح، وأن الله سيظهر دينه بإذن الله. انطلق عثمان ودخل على قريش. قريش قالوا: رايح فين يا عثمان؟ قال لهم: بعثني رسول الله أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام. هو ده وقته؟ سبحان الله. وأخبركم أن لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا. فواحد قال لعثمان إيه؟ كان عثمان طبعا ليه شأن عندهم. قالوا: يا عثمان، إن شئت أن تطوف بالبيت فافعل. طب بص يا عثمان، لو أنت عاوز تطوف كده تخلص عمرتك، طوف وخلص. أظن الواحد لو قاعد وبرضه هي لله وعمره، وإحنا أصلا جينا ليه؟ مش جينا عمار؟ طب وهنعمل إيه يعني؟ وبعدين برضه أنا برضه عاوز أغير وبتاع مكتفني، وبرضه عشان المفاوضات وإحنا بنقعد يمكن نطول، فأنا عاوز إيه؟ فالموضوع إيه؟ ممكن إيه؟ فقال: أنا أطوف بالبيت، والله ما كنت لأفعل إلا خلف رسول صلى الله عليه وسلم. لذلك عم يجي يرجع للمؤمنين بعد ما اتأخر يقولوا له: طفت بالبيت يا عثمان؟ قال: بئس ما ظننتم بأخيكم، أنا أطوف ورسول الله لا يطوف. لا، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طال الحديث بين قريش وبين عثمان، وحبسوا عثمان عندهم في النقاش وبتاع، فالموضوع طول. فانتشر في الخبر في قريش وعند المسلمين أن عثمان قتل. ما أنت عارف إن في دايما ناس يحاولوا إيه يبقى هو اتاخر ليه؟ اكيد عملوا حاجه، اكيد قتلوه، قتلوه فعلا قتلوه. والموضوع انتشر ان عثمان اتقتل اتقتل اتقتل، راح وصل الخبر للمسلمين ان عثمان فين؟ متاخر مع في المفاوضات. لا، عثمان اتقتل، شفته شفت دمه كمان وهو سايل على الارض. فاخبروا ان عثمان قد قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف كده ان اتشاع الخبر ان عثمان قد قتل، قال لن نبرح، مش هنتحرك حتى نناجز القوم. يقول خلاص احنا مش هنتحرك الا ان احنا نحارب هؤلاء. ثم دعا الناس الى المبايعه على قتال المشركين، ودي اللي سميت بيعه الايه؟ الرضوان، لان الله رضي فيها عن المؤمنين. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك. المؤتمر كان فين؟ تحت الشجره. أعظم مؤتمرات التاريخ كان تحت الشجرة، عشان تعرفوا أن دايما الوسائل مش هي كل حاجة، سبحان الله. بس يديك قد إيه أن الصحابة دول يا جماعة نجوم، قلما أن يأتي الزمان بمثلهم. مستحيل. قتال إيه ومش قتال إيه؟ إحنا صور لابسين الإحرام وحين عمره ونقول لبيك، وهي مرة واحدة كده بدل ما كنت هتدخل البيت وتقول إيه بسم الله الله اكبر والطوف، لقيت واحد بيقول لك لا امسك سيفك احنا داخلين. داخلين فين؟ ده انا جاي اعتمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبايع على الموت؟ يبايع على الموت. انا فاكر احنا هنبايع على عمره، هنبايع على حبك، نبايع على محبه الله، لكن نبايع على موت؟ الموضوع صعب، سبحان الله. فالنبي يقول: من يبايع على الموت فيكون أبو سنان أول من بايع بيعة الرضوان. واحد اسمه أبو سنان عبد الله بن وهب. مين عبد الله بن وهب ده؟ فاكرين مرة في يوم من الأيام النبي قال سيدخل الجنة 70,000 رجل بلا حساب ولا عذاب؟ ففي واحد قال له: يا رسول الله سل الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. مين اسمه إيه؟ عكاشة، صح؟ هذا أخو عكاشة من الأم، عيلة كده إيه؟ أوائل. فكان أول من بايع رسول الله أبو سنان. قال: يا رسول الله أبسط يدك أبايعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يبايع؟ في البداية قال: من يبايع؟ فقال: يا رسول الله أبسط يدك، اديني إيدك عشان أبايع. فقال النبي: على ماذا؟ أنت عرفت أنا هقول إيه الأول؟ أتكون أنت فاكر يعني على ليه؟ على إحنا نرجع المدينة؟ لا، أصبر، أنت عارف إحنا هنبايع عليه؟ قال: على ما في نفسي. على ماذا يا رسول الله؟ قال: على ما في نفسك. قال: على ما في نفسي فتح وشهادة. قال: نعم. فبايع، فخرج الناس يبايعون على بيعة أبي سنان. عارف طلعت واخد بالك أنت واقف في الطابور يعني إيه؟ يعني الداخل تبايع على الفتح والموت. طب وانت طالع معاك سلاح؟ ده انت معاك العصا اللي بتقود بيها الجمل، ويعني حته حديده قد كده، سيف صغير، لا فيه نبال ولا فيه رماح ولا فيش اي حاجه، سبحان الله. وسلم بن الاكوع بيقول: انا كنت نايم تحت الشجره فاذا صوت يقول: من يبايع؟ فاستيقظت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، حتى اذا بايع فكنت من اول من بايع على طول. شفت تبقى نايم كده تلاقي واحد موت صحيح بيقول لك ايه؟ قوم في جهاد. جهاد؟ ده انا ما بقومش لصلاه الفجر. تقول لي جهاد؟ لا، اكيد ده حلم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الله. عشان كده يا جماعه كان الصحابه احيانا يناموا زي ما احنا بننام كده، يمر خيل كده منادي يقول: الا يا خيل الله فاركبي، الا يا خيل الله فاركبي، يعني كله يركب خيله في طلعه. واحد بقى يقول: والله والله رسول الله والله ما سمعت. ده المنافقين بقى اللي ما سمعوش دول. لكن لا، يكون الرجل في عرسه ليله البناء زي حنظله كده، ليوم البناء، ليله البناء، يعمل ايه؟ يترك اهله ولم يغتسل بعد ويركب ولا يعود اليها مره اخرى، لان دول بيستعملوا بياخدوا الحاجات دي كلها وسيله الى الدار الاخره. زي ما انت بتشتغل ليه؟ عشان أأمن مستقبلي اللي هو إيه؟ آخرتك. انا بشتغل عشان ايه؟ اكل مال حلال واعان على عباده الله. هو ده كل شيء بتعمله في الدنيا فهو الكوبري للاخره. لازم يبقى ده حياتك. انت بتاكل ليه بتاكل؟ عشان جسدك ده يكون صحيح فيتقوى على عباده الله وتقدر تسيره في الحياه وهتحقق غايه الله فيك. وما خلقت الجن والانس الا هو ده الهدف. العباده انك تعرفه وتعبده. فسلمة يقول: فكنت اول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يداعبه. سلمة ده كان من اسرع الصحابه. ما كانش حد يسبقه. كانوا هم راجعين من الغزوه كده يقول ايه؟ من يسابق؟ ها مين مين يسابقني؟ كان في واحد من الانصار كده طالع راجع كده فيقول: من يسابقني؟ من يسابقني؟ فسلمة يقول: يعني الا تهاب شريفا؟ انت فيش خالص يعني مش شايف حد قدامك. فقال سلمة: انا اسابقك. فكان سلمة يسابقه ازاي يا جماعه؟ كان اول ما يبداوا الجري هذا يعني سبحان الله هذا اللعب بمراه وتحت عين رسول الله. فشوف لك تخيل ان ده بيتفرج عليه النبي. فيجي سلمة يبدا يجري فيبدا الجري فكان سلمة يبدا وبعدين يروح واقف مستني عم يجي. يعني تخيل كان هو اسرع يعني فعلا كان من اسرع الناس في البشريه سلمة بن الاكوع. كان النبي يحب ان يلاعبه. في يوم من الايام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم واحد خدها من الكفار وسرقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مين يجيبها؟ سلمة قال له: انا اجيبها لك. وكان يجري ورا الراجل لغايه ما جابه. وهو بيجري وراه وكل شويه سلمة يرمي رمح ويقول له ايه؟ ويرمي السهم يقول له: خدها وانا ابن الاكوع. يعني يقول: خد دي من سلمة. وبعد ما ليه يحاول ايه؟ يعطله. فالراجل يقول له: ايه انت ابن الاقوع؟ بكره انت اللي بتجري ورا من الصبح، انت يا ابني ما بتهداش. انا لغايه في يوم لغايه ما دنه يجري ورا لك ما مسكه من قفاه قال له: ايه تعالى يا جنتي، تعالى ده انا هخش فيك ده. لان النبي صلى الله عليه وسلم رغبه من اللي يجيبه للجنه، اجيبه الجنه؟ انا مش بجري ورا الكافر، امال بجري ورا مين؟ ورا الجنه. فبقول له: تعالى يا جنتي. فكان سلمة ده يحب النبي يداعبه. فسلمة لما قال: فكنت أول من بايع ثم بايع الناس. فلما كان في وسط الناس فقال: بايعني يا سلمة. فقلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس. قال: وأيضا تاني إيه المشكلة؟ قال: فقمت أبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني سلاحا كان معه. ثم لما انتهى الناس وكنت في آخر الناس والناس خلاص بيخلصوا البيع فقال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس ووسط الناس. قال: وأيضا. فكان شرف لسلمة بن الأكوع أنه بايع 3 مرات. في واحد لما سمع أن في بايع على الموت عمل إيه؟ استخبى تحت ظل شجرة. وده الوحيد من 1400 الذي لم يبايع، اسمه الجد بن قيس من المنافقين، نسأل الله العفو والعافية. شوف عم يبقى في 1400. تقول لي عمره اطلع معاك لبيك اللهم لبيك والكلام الحلو ده، راشد. تقول لي فيه لا لا لا لا انا ماليش، انا بس انا عاوز الدين اللي هو ايه الزبيب اللي من على بعيد ده كده حاجه كده ايه بتاع، لكن في خشونه لا، احنا عاوزين الايه الاسلام المقطط كده. لكن تقول لي في سبحان الله في ناس عم بيتعاملوا مع الاسلام ده ان هو زي القطه كده، ايه طيبه كده وتلعب معاها لكن تخربش؟ لا لا لا، مفيش خربشه في الاسلام. لا يا جماعه، ده مفيش دوله محترمه الا وليها قوه تحميها. الدوله اللي ملهاش قوه تبقى كلام مباح للجميع، كله يلخبط فيها، العدو واللي بيحسد كله، صح؟ ليه؟ لان مفيش قوه. يبقى الاسلام شرع الله اجل لمنهج على الارض. اللي شرعه ده لا يجعل قوة تحميه حاشاه، اللي هو الحكيم الخبير. فبعض الناس بيتعامل دايما مع قوة الإسلام اللي هي إيه؟ لا الإسلام ما فيش قوة. لا، بس إحنا عشان اتولدنا في عصر وجيل منهزم مش في جيل الأسياد. بتلاقوا واحد أمريكي كده يدنه يتكلم: لا لا لا احنا ما عندناش القوة، احنا دين السلام ودين الحب ودين الوئام ودين الرحمة. وئام مين ورحمة مين؟ ماتت وئام من زمان. لكن عشان هو شارب العز والفخر الأرضي بيقول كده. لا لا، انت من اشرف رساله، انت تبع اشرف وتنتمي لاشرف رساله على الارض. فما فيش رساله نضيفه الا لازم قوه تحميها. ديننا ليس متعطش للدماء، ولكن من سولت نفسه ان يتعدى على هذا الدين تقطع يده. تشوف النهارده الدوله، النهارده لو اي حد يعمل فيها اللي هو عاوزه كده تبقى دي دوله تتخرب على طول. فلو ما فيش قوه تحمي هذه الدوله بيد من حديد، ولن تجد مثل قوه الاسلام في العدل، قوه عادله وقوه رحيمه. لكن في بعض الناس بيتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ده وحاشاه، ان هو عادي جدا تتاخد حقوقه، وطيب يا اخي طيب، طب بيرضي يتضرب هو واصحابه، طيبين طيبين، اصل رحماء. طيب اليس الله هو الرحمن الرحيم؟ اليس الله سيعذب الكفار والمنافقين؟ طيب عما يعذب الكفار والمنافقين وهؤلاء لم يعد رحيما؟ حاشا سبحانه وتعالى. هو الرحمن ويعذبه، معنى ده مهم جدا يا جماعة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يبايعني على الموت، فكله بايع إلا الجد بن قيس ده خاف. شوفوا جمال عثمان بن عفان عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي ظل يبايع يبايع يبايع هكذا، المبايعة بتكون بيد اليمين، فالنبي مد ايده اليمين ويبايع بقى. لما كل الصحابة خلصوا راح عمل ايه؟ فأمسك بيده اليسرى وضرب كفا بكف وقال اللهم هذه عن عثمان، كأن عثمان يبايع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يد النبي اليسرى أشرف من يد عثمان اليمنى، فكانت يد النبي أشرف من يده. وهم بيتكلموا كده وبتاع، مين داخل عليهم؟ عثمان بن عفان. يبقى خدوا الاجر وخدوا كل حاجه، وعثمان في الاخر خالص ايه؟ مفيش قتال حصل. زي مين؟ سيدنا ابراهيم. ربنا اختبره فين؟ في ذبح مين؟ اسماعيل. طب هو الاختبار كان في الذبح؟ يعني هو الله سبحانه وتعالى كان يريد فعلا ذبح اسماعيل؟ لا. فلما اسلم وتله للجبين، هو ده اللي كان مراد، المراد انك ايه؟ من جوه. فاكرين قصه الثلاث الملائكه اللي جم، واحد اعمى واحد وعارفين القصه ديت، لما راح للاعمى وقال له اديني من فضلك من فضل الله وبتاع، قال له ايه؟ قال له يا هذا خذ ما شئت ودع ما شئت، فهذا فضل الله. قال له ايه؟ امسك عليك مالك فإني ملك قد أرسلني الله إليك، وإن الله قد رضي عنك وسخط عن صاحبيك. فأحيانا أنك تختبر فين؟ في الاستعداد. أحيانا الآباء يعملوها مع أولادهم، يقول لك يا محمد الله يكرمك ادي أختك ايه؟ 2000 جنيه مزنوقة وكده، هو مش عاوز أنك تدي، هو عندك استعداد؟ فيقول لك ايه؟ خلاص يا أبي ايه المشكلة؟ عاوز يا بنتي 2000؟ لا خدي 3. يروح مبتسم يقول له ايه؟ خليهم معاك، خد 10,000 مني. هو كان عاوز يختبرك فين؟ في المبدأ. فالله أراد أن يختبر هؤلاء، فقدر أن الإشاعة دي تنتشر وأن الخبر ده ينتشر أن عثمان قتل وما قتل. فدخل عليهم عثمان، وطبعا أصحاب البيعة دول خير أهل الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم خير أهل الأرض في صحيح البخاري. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب، وكفاهم فخرا ان الله قال فعلم ما في قلوبهم. عرف الله سبحانه وتعالى ما الذي في قلوبهم، وكان يعلم ولكن ظهر هذا العلم. واتى مين بقى يفاوض النبي لما لقوا ان الوضع صعب جدا؟ بعتوا واحد اسمه ايه؟ سهيل بن عمرو. ده اللي هيروح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه الاخبار. دخل سهيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفائل بالاسماء. اول ما شاف سهيل قال لهم ايه؟ سهل امركم، سهل امركم. سبحان الله، احيانا العربيه بتاعتك تضرب في الطريق كده وتتعطل، فتيجي كده تلاقي واحد بعربيه نقل كده راكب يقول لك خير يا فندم، فوالله ده العربيه كوتش ضرب وبتاع، فينزل كده تقول له ايه انت اسمك ايه؟ يقول لك فرج. سبحان الله، فاتى فرج الله. سبحان الله، احيانا كده بتلاقيها بتيجي كده. فقال لهم سهلوا امركم، ودخل عليه سهل. فقال يا محمد اتيت حتى اعاهدك، طب ايه شروط الصلح؟ واحد، وضع الحرب بيننا 10 سنوات يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. طبعا شرط مغري جامد جدا، 10 سنين بقى ونتفك من الكفار ونشتغل في الانطلاق في الدعوة. 2، تاخد واحد خشن، خلاص انت خدت واحد حلو، خد بقى كل الخشونة. من أتى رسول الله من أصحابه بغير إذن وليه رده علينا. يعني لو جالك واحد من مكة ما استأذنش أبوه، يا أبي أبوه مثلا تستشعر كده مثلا إن أبوه ده يعني سهيل، ده أبوه المغير، واحد من الكفار، يقول له إيه؟ يقول له أبي بس أنا رايح أسلم مع النبي وأنت هتأذن لي بقى؟ في حد هيأذن؟ اقعد. فقال له أي واحد يجي لك بغير إذن وليه ترده إلينا، ومن أتى منكم إلينا لا نرده إليكم، واللي يجي من المدينة مرتد ما نرجعهوش. الشرط صعب جدا. الثالث، هترجعوا السنة دي مفيش عمرة، أن النبي يرجع ومن معه فلا يدخل عليهم مكة، والعام القادم عمرة بقى لها ثم بعد كده عمرة القضاء، وفي السنة الجاية تيجوا. ليه؟ عشان ما يتقالش ان المسلمين هزوا قريش ودخلوا مكه عنوه. معلش دي حاجه كده ايه في الكفر بقى، بنت عارف، والكبر بتاعنا وكده، فمش هنعرف مش هنقدر ندوس احنا على الكبر والاستعلاء. فانتوا ترجعوا السنه دي. عمر بيسمع الاخبار. طبعا انت لا تتخيل عمر من ابيار عالي امال يقول لبيك اللهم لبيك، وطول الطريق ده هو كله لابس الاحرام، تيجي تقول له احنا راجعين؟ لا، وايه كمان؟ مفيش عمره السنه دي كامله؟ وايه كمان؟ ولو واحد جه اسلم من النهارده من مكه ترجعه لنا؟ لا طبعا. فعمر قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنه وقتلهم في النار؟ قال بلى. يعني ايه عمر بيقول ايه؟ مش احنا كده كده اللي تقتل منا يخش الجنه؟ طب ما يلا. وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي، ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه احنا نكون رقم 2 ونعطي النقيصة ونرجع؟ ولما يحكم الله بيننا وبينهم قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. النبي يقبل من كل واحد اللي نمط بتاعه. عمر شديد صح؟ فيقبل النبي منه شدته، مش يقول له ايه كفرت يا عمر انت كده بالاعتراض ده واضح ان في حاجه جواك. لكن النبي يعلم الانطلاقات بتاعت عمر، بيقول له لما نعطي الدنيه؟ فقال له ايه؟ يا عمر اني رسول الله. فانطلق عمر وترك النبي، هو شاف كده ان الحوار قفل. هيروح لمين؟ لاخبر واحد برسول الله وبعمر. فذهب الى ابي بكر فقال يا ابا بكر ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال بلى. قال ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينه؟ قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. عمر بيقول إنه وقف شاعر مع النبي، هو أنت حارس الكلام بالضبط؟ سبحان الله. الصاحب يا جماعة عما بيقرب بيكتسب من أخلاق الصاحب. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على الرسول بالفتح، فأرسل النبي إلى عمر وهم راجعين لما نزلت آيات الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. مكة لسه ما فتحتش، هو فين الفتح؟ فقال النبي يا عمر وناداه، فقرأ عليه الصورة فقال أفتح هو؟ قال نعم. فطابت نفس عمر. فعمر يقول بعد كده لازلت أفعل لهذا أفعالا، ده أنه يصوم ويتصدق عشان ليه؟ الخشونة والاعتراض ده. سبحان الله. إيه اللي هيحصل بعد كده ونهاية الاكتفاء ده إيه؟ نختم به إن شاء الله اللقاء القادم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم محبة النبي وأصحابه والتأسي بهم، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.